الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الثامن من شرح كتاب هداية المحتار للمذهب المختار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، بقي عندنا فرع واحد في آداب الفطرة. خلاص يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال حفظه الله تعالى: والصواب أن حلق اللحية أو أخذ شيء منها حرام، والله أعلم. الكلام على هذا الفرع سيطول بنا قليلا، لكن لعلكم تجدون فراغا لكتابته. الكلام على هذا الفرع في عدة مسائل، وهي فروع لطيفة خفيفة لكنها طويلة. عرف العلماء اللحية بأنها اسم للشعر الذي يخرج من جانبي الوجه. عرف العلماء رحمهم الله تعالى اللحية بأنها اسم للشعر الذي يخرج على جانبي الوجه. عرف أهل العلم رحمهم الله تعالى اللحية بأنها اسم للشعر الذي يخرج على جانبي الوجه، فيقولون: تبدأ من العظمين الناتئين من صماخي الأذن، تبدأ من العظمين الناتئين من صماخي الأذن إلى من حدر من اللحيين في مجتمع الذقن، يعني هذان العظمان يجتمعان في الذقن، كل الشعر الذي يخرج على هذا الجزء فإنه يسمى لحية. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد اللحية، هل ورد تحديدها في الشرع أم نرجع إلى تحديدها في اللغة؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد اللحية، هل حددها الشارع بحيث لا يدخل في تحديدها أي اجتهاد؟ هل حددها الشارع بحيث لا يدخل في تحديدها أي اجتهاد؟ أم أن الشارع أمر بإعفائها وأطلق تحديدها حتى نرجع إلى تحديدها بالعرف؟ فيه خلاف، والقول الأقرب عندي والله أعلم أن الشارع أمر بإعفائها وحددها لنا. فإن قلت: وأين نجد هذا التحديد؟ فأقول: من الحالة المستمرة الدائمة التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث واحد أنه كان يأخذ من شعر لحيته شيئا، فدل ذلك على أن كل الشعر الذي يخرج من جانبي الوجه وعلى الذقن وفي أعلى العنق كل ذلك من اللحية، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يأخذ شيئا منها. فهذا الترك نستفيد منه فائدة، وهو أن اللحية التي أمرنا بإعفائها وإكرامها وتوفيرها هي كل الشعر الذي يخرج عن جانبي الوجه وفي مجتمع الذقن وما كان في أعلى الرقبة، كل هذا الشعر يدخل في مسمى اللحية، فلا ينبغي أن تطول له يد الاعتداء بأخذ شيء منه كما سيأتينا إن شاء الله. فإذا القول الصحيح أن اللحية قد حددت شرعا. كيف وجدنا تحديدها؟ في ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ شيء من هذا الشعر الذي يخرج، وهو المبين عن الله جل وعلا شريعته، فلو كان يجوز أخذ شيء من هذا الشعر من أي جوانبه لبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ليبين لنا جوازه. فلما كانت الحالة الراهنة ترك اللحية على ما هي عليه من غير تعرض لأخذ شيء منها، دل ذلك على أن اللحية المأمور بإعفائها وإكرامها وتوفيرها هي كل هذا الشعر الذي يخرج. وقد تقرر عند العلماء أن التحديد الشرعي مقدم على التحديد اللغوي، إذا دارت اللفظة بين التعريف اللغوي بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية فإننا نقدم الحقيقة الشرعية، وقد شرحت هذه القاعدة في موضع آخر. الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين الأدلة بعدة أشياء. بعض الأشياء المجملة بينها بقوله فيكون بيان قوله، وبعضها بينها بفعله فيكون بيانا فعليا، وبعضها بينه بإقراره فيكون بيانا إقراريا، وبعضها بينه بتركه فيكون بيانا تركيا. فالبيان بالترك هو الذي استفدنا منه تحديد اللحية هنا، أنه عليه الصلاة والسلام قال أكرموا اللحى وفروا اللحى، ومع ذلك لم يثبت عنه في حديث واحد أنه كان يأخذ شيئا من هذه اللحية التي أمرنا بإعفائها، فدل ذلك على أن الواجب في هذه اللحية أن تترك جميعها ولا يتعرض لها بشيء من الأخذ. المسألة الثانية، اختلف العلماء في العنفقة، وهي الشعر الذي ينبت تحت الشفة السفلى، والقول الصحيح أن العنفقة داخلة في جملة اللحية، والقول الصحيح أن العنفقة داخلة في جملة اللحية، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عنفقة، ولم يثبت عنه أنه كان يأخذ شيئا منها. فهذا الترك نستفيد منه أن العنفقة داخلة في الشعر المنهي عن أخذه، أن العنفقة داخلة في الشعر المنهي عن أخذه. وفي الحديث كان في عنفقة النبي صلى الله عليه وسلم شعرات بيض، ودل ذلك على أن عنفقته كانت مما يوفرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يتعرض لها بأخذ شيء منها. أنتم معي في هذا يا جماعة؟ المسألة الثالثة، اختلف العلماء في الشعر الذي يخرج على الخدين. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الشعر الذي يخرج على الخدين. بعض الناس يكون كث الشعر حتى يصل خروج الشعر إلى أطراف خديه، فهل الشعر الذي يخرج على الخدين وأطرافهما من اللحية أم لا؟ فيه خلاف، والصحيح إن شاء الله تعالى أنه من اللحية، فلا يجوز التعرض له بأخذ شيء. صحيح إن شاء الله تعالى أنه من اللحية فلا يجوز التعرض له بشيء. ودليل ذلك أن النبي أن الذين وصفوا لحيته صلى الله عليه وسلم ذكروا أنها لحية كث، أنها كانت لحية كثة تضرب بين منكبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه اللحية الكثة لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ منها أي شيء، ولا يعرف أن للخدين شعرا، ولا يعرف أصلا أن للخدين شعرا. فهذا الموضع ليس من المواضع التي يخرج فيها الشعر عادة، فهذا الموضع ليس من المواضع التي يخرج فيها الشعر عادة. فإذا خرج لبعض الناس شعر في هذا الموضع علمنا أنه امتداد لشعر إيش؟ أنه امتداد لشعر اللحية وتابع له، أنه امتداد لشعر اللحية وتابع له. وقد تقرر عند العلماء قاعدة، التابع في الوجود أجمع تابع في الحكم. فلما كان هذا الشعر تابعا لشعر اللحية جعلناه تابعا له في حكمها، في عدم جواز الأخذ منه. الواجب على الإنسان إذا خرج على خديه أو أطرافهما شيء من الشعر، فالواجب عليه أن يبقيها على حالها ولا يأخذ منها شيئا. المسألة التي بعدها، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الشعر الذي يخرج تحت الحنك. اختلف العلماء في الشعر الذي يخرج تحت الحنك في أعلى العنق، هل يدخل في مسمى اللحية؟ ما رأيكم يا جماعة؟ إذا كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم تضرب بين منكبيه، فمن العادة أن يكون شيء من الشعر خارجا على إيش؟ على حنكه عليه الصلاة والسلام. فالقول الصحيح في هذه المسألة أنه شعر داخل تحت مسمى اللحية. القول الصحيح أن الشعر الذي يخرج على الحنك شعر داخل في مسمى اللحية، فلا يجوز أخذ شيء منه. هذا الشعر الذي يخرج تحت الحنك وفوق الرقبة، فوق في أعلى الرقبة، يدخل في مسمى اللحية شرعا، يدخل في مسمى اللحية شرعا. قال العلماء ولأن العادة جرت، ولأن العادة جرت أن العنق في مقدمها لا شعر لها. قال العلماء العادة جرت أن العنق في مقدمها لا شعر لها، الشق المؤخر قد يتصل شعر الظهر بشعر الرأس، لكن أما في مقدمها قد جرت عادة أغلب الناس وأكثرهم أنه لا شعر لها. فإذا خرج شعر عليها علمنا أنه شعر تابع لإيش؟ للحية، فهو امتداد لشعر اللحية وتابع له، وقد تقرر عند العلماء أن التابع تابع. فلما كان هذا الشعر تابعا لشعر اللحية جعلناه تابعا له لها في حكمها، في حكم حلقها. فكما أنه لا يجوز التعرض لشعر اللحية فكذلك لا يجوز التعرض لهذا الشعر. وهناك قاعدة أخرى أيضا نفرع عليها هذا التصحيح، وهي اتقاء المتشابهات. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. وقد ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذه الأمور المشتبهة أن نتقيها. ما معنى نتقيها؟ يعني أن ندعها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن الأمور المشتبهة شدة خلاف العلماء في المسألة، فإنك لو تركت هذا الشعر لم ينكر عليك أحد، وإذا أخذته أنكر عليك القائلون بوجوب إبقائه، وفعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل من فرد به أحدهما ما أمكن. ولقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إلى ما لا يريبك. ونستطيع أيضا أن نفرع هذا التصحيح على قاعدة ثالثة، هذا من الإثراء الفقهي، هو الفرع الواحد يخرج على عدة قواعد، هذا من الإثراء الفقهي ومن إقناع المستمع، فلا يعني لا تدخلوا على أنفسكم بتقييد هذه القواعد. قاعدة سد الذرائع: فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يوشك أن يرتع فيه. وقد جرت عادة الشريعة أنها إذا حرمت شيئا حرمت جميع الوسائل المفضية إليه، كما أنها إذا أوجبت شيئا أوجبت جميع الوسائل المفضية إليه. فالإنسان لو اعتادت نفسه على أخذ هذا الشعر فلربما يأتي بعد زمن فتطول يد الاعتداء إلى الشعر الذي قال أكثر العلماء أنه لحية. ولذلك سدا للذريعة يمنع الإنسان من أخذ هذا الشيء حتى يكون سياجا للوقوع في المحرم، حتى يكون سياجا مانعا من الوقوع في المحرم. وقاعدة سد الذرائع قاعدة واسعة جدا، وصفها ابن القيم بأنها ربع الدين، بأنها ربع الدين. المسألة التي بعدها المسألة الخامسة: الصحيح وجوب إعفاء اللحية كلها فتترك على ما هي عليه، فلا يؤخذ منها شيء أبدا، لا ما زاد على القبضة ولا غير ذلك. القول الصحيح وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. أعيد مرة أخرى: الصحيح وجوب إعفاء اللحية فتترك على حالها، لا يؤخذ منها شيء مطلقا، لا يؤخذ منها شيء مطلقا، لا ما زاد على القبضة ولا غير ذلك. والدليل على وجوب إعفائها عدة أمور. الأمر الأول حديث ابن عمر في الصحيحين، والدليل على ذلك عدة أمور. الأمر الأول حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين وفر اللحى وأحق الشوارب. طيب، ما وجه الشاهد من هذا قوله وفر اللحى؟ كيف نستدل به؟ أن كلمة وفر أمر، وقد تقرر في القواعد على القول الصحيح أن الأمر يقتضي الوجوب ما لم يرد له صارف، ولا نعلم صارفا يصرف هذا الأمر عن بابه، فالواجب هو البقاء على الأصل فيه وهو الوجوب. والحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. والشاهد منه، وهذا رواه الإمام مسلم في صحيحه، والشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام وأرخو اللحى، فقوله وأرخو أمر، وقد تقرر في القواعد أن الأمر يفيد الوجوب، فقلنا بالوجوب. ومن ذلك أيضا ما رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. طيب ما وجه الدلالة؟ قوله أمر، لا قوله أمر، قوله أمر، والأمر يقتضي الوجوب ما لم يرد له صارف، ما لم يرد له صارف. ومن الأدلة أيضا، لا هذا دليل استنباطي، ومن الأدلة أيضا أن النبي أن المقصود الشرع أن من مقاصد الشريعة مخالفة المشركين، أن من مقاصد الشريعة مخالفة المشركين فيما في هديهم، فيما كان من هديهم، ولذلك نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المقصود بقوله في كلا الحديثين خالف المجوس خالف المشركين. فلما كانت مخالفتهم لا تتأتى إلا بإعفاء اللحية صار إعفاء اللحية واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لما كانت مخالفتهم الواجبة لا تتأتى إلا بإعفاء اللحية صار إعفاؤها واجبا، لأن مخالفتهم واجبة ولا تتم هذه المخالفة ولا تكمل إلا بإعفاء اللحية، فصار إعفاؤها وسيلة لتحقيق أمر واجب، ووسائل الواجب واجبة. واضح هذه؟ ووسائل الواجب واجبة. فإن قلت إن كثيرا من المجوس الآن النصارى واليهود يعفون لحاهم، فهل نحن نخالفهم بحلقها؟ فأقول لا، لأننا مأمورون بمخالفتهم فيما كان من هديهم وعباداتهم، فيما كان من عاداتهم وعباداتهم. فالعادة التي اشتهروا بها والعبادة التي عرفت عنهم نحن مأمورون بمخالفتهم فيها، ولسنا مأمورين بمخالفة شريعتنا الثابتة لموافقتهم لنا فيها. واضح هذه؟ كونهم موافقوننا في شريعتنا هذا فخر لنا واعتراف منهم بصحة ما جاء به رسولنا، فموافقتهم لنا في إعفاء اللحى لا تجعلنا نحلقها، إذ أننا لو طردنا ذلك الأصل لفسدت الشريعة. فنقول لو أن اليهود بدأوا يعلنون عن صلاتهم بالأذان هل نترك الأذان الشرعي مخالفة له؟ جواب لا. وكذلك في اللحية، لو أن اليهود صار من عادتهم تقصير الثياب هل نحن نطيل ثيابنا بالمخالفة؟ إذن نحن مأمورون بمخالفتهم فيما هو من عاداتهم وعباداتهم، لكن لو وافقونا هم فيما هو من عاداتنا وعباداتنا فهذا فخر لنا. أنتم معي في هذا يا أبو شريف؟ فهذا فخر لنا، لأنه يتضمن الاعتراف منهم بصحة ما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمقصود أن هذه الأدلة تدل على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله، بل حكي إجماعا عن أهل العلم، حكي هذا القول إجماعا عن أهل العلم، ولكن حكاية الإجماع فيها نظر لثبوت المخالف. طيب بقي علينا قولنا ولا يؤخذ منها شيء، لا ما زاد على القبضة ولا غير ذلك. اختلف العلماء في الأخذ في ما على أخذ ما زاد على القبضة من اللحية، يعني أن يقبض القبضة من جوانب اللحية كلها ثم يأخذ الشعرات الزائدة على الخارج عن قبضته من أعلى اليد ليس من باطن اليد. بعض الناس يقبض القبضة ويقصها من هنا، هذا ما لا يجوز. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، من العلماء من أفتى بالجواز، وهو قول كثير من أهل العلم، من العلماء من أفتى بالجواز، ويستدلون على ذلك بفعل ابن عمر وأنس وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة، هذا ثابت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يأخذون ما زاد على القبضة، ما زاد على القبضة، ولكن أشهر استدلالاتهم ما كان يفعله ابن عمر. وفعل ابن عمر ثابت في صحيح البخاري أن ابن عمر كان إذا حج وحلق رأسه للتحلل قبض القبضة فما زاد عليها قصه. والقول الثاني أنه لا يجوز أخذ شيء منها بل الواجب تركها على حالها، وهذا القول هو الصحيح والرأي الراجح المليح. هذا القول هو الصحيح وهو الرأي الراجح المليح، والدليل على ذلك، الدليل على ذلك عدة أشياء سجلوها جميعا يا إخوان لكثرة المحتجين بفعل ابن عمر. الأمر الأول، الأمر الأول أن المعروف من حاله صلى الله عليه وسلم بالطراد، يعني المعروف من حاله المستمرة التي لم يخالفها ولا مرة في حياته، هو أنه كان يبقي شعر لحيته على ما هو عليه من غير تعرض لما زاد على القبضة ولا غير ذلك. ونحن مأمورون باتباعه صلى الله عليه وسلم لا باتباع غيره، لأننا سنسأل يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين لا ماذا أجبتم فلانا وفلانا. فإذا نقول الوجه الأول، الوجه الأول أن الحالة المعروفة المستمرة الدائمة التي لم تنخرم ولا مرة في حياته صلى الله عليه وسلم هو أنه كان يترك لحيته على ما هي عليه، ولم يثبت عنه في حديث واحد صحيح صريح أنه كان يتعرض لها بأخذ شيء منها لا ما زاد على القبضة ولا غير ذلك. ونحن مأمورون باتباعه صلى الله عليه وسلم والتأسي به لا في اتباع غيره. هذا الوجه الأول كافي ولا ليس بكافي؟ كافي. يوضحه الوجه الثاني أن ما ثبت عن بعض الصحابة من الأخذ على ما زاد على القبضة إنما هو مذهب له خاص، أن ما ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الأخذ على ما زاد على القبضة إنما هو مذهب له خاص. وقد تقرر في الأصول يا شيخ عبد العزيز أن مذهب الصحابي لا يكون حجة إلا بشرطين، تقرر في الأصول أن مذهب الصحابي لا يكون حجة إلا بشرطين. الشرط الأول أن لا يخالف نصا، واضح؟ اثنين أن لا يخالفه صحابي آخر. الأول أن لا يخالف نصا، والثاني أن لا يخالفه صحابي آخر. وهنا قد ثبت الأمران، ففعلهم هذا مخالف للهدي الراتب عنه صلى الله عليه وسلم، وقد خالفهم فيه بعض الصحابة، فلم يثبت ذلك عن أبي بكر، ولم يثبت ذلك عن عمر، ولم يثبت ذلك عن علي، ولم يثبت ذلك عن عثمان فيما نعلمه بسند صحيح صريح، وهم الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة. نعم نقل عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يأخذون، لكن نقل عن جمع آخر أنهم كانوا يوفرون لحاهم على ما هي عليه لا يتعرضون لها بأخذ. وليس مذهب الصحابي بحجة على إيش؟ بحجة علينا إذا خالفه صحابي آخر، وهذا بالإجماع، بالإجماع. وكذلك فعلهم مخالف للهدي الراتب عنه صلى الله عليه وسلم، وهديه الراتب منزل منزلة النص على الترك، أنتم معي في هذا؟ هديه الراتب عنه عليه الصلاة والسلام منزل منزلة الترك. فإذا مذهب الصحابي هذا لا نأخذ به لمخالفته للنص ولمخالفة الصحابي الآخر له. طيب يوضحه الوجه الثالث، يوضحه الوجه الثالث أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة اجتهادا، كان يأخذ ما زاد على القبضة اجتهادا، وهذا الاجتهاد لا يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب اجتهاد في إيش؟ اجتهاد في ماذا؟ أي شيء يجتهد ابن عمر؟ يجتهد في تفسير قول الله جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين، وكانت اللحية عند ابن عمر داخلة في إيش؟ في مسمى الرأس، ويقول هي تابعة للرأس في حكمها، فكان إذا حلق شعره قصر من لحيته تحقيقا لقول الله جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين. وهل وفق ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا الاجتهاد؟ الجواب لا، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النسك أنه بعد حلق رأسه إيش؟ أخذ شيئا من لحيته. وإذا ورد تفسير الآية عن الشارع فلا شأن لنا بتفسير من دونه، إذا ورد التفسير عن الشارع فلا شأن لنا في تفسير من دونه. وهذا يبين لنا أن ابن عمر كان يسلم الأحاديث الواردة في الأمر بالإعفاء والإكرام والتوفير، يسلم بها، ولكنه كان يجتهد في قول الله جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين، فكان يرى أنه لا بد أن يؤخذ شيء من شعر اللحية حتى يتحقق التحليق والتقصير، ولم يوفق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في ذلك. والصحابي باتفاق العلماء إذا نظرنا له على انفراده فليس بمعصوم، يصيب ويخطئ، هذا بالاتفاق. متى يتحقق العصمة للصحابي؟ إذا وفقه سائر الصحابة تحقق الإجماع فيكون إجماعهم هو الحجة. وأما قول أحدهم فإنه يحتمل الصواب والخطأ. ألا ترى أن عمر كان رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يفتي بأشياء لعدم ورود النص، لما ورد له النص خالف فتواه السابقة، فالإنسان يصيب ويخطئ. أنتم معي في هذا ولا لا؟ فلا يأتينا رجل يعظم شخصية الصحابي عندنا ويجعل هذا التعظيم وسيلة لأخذ لترجيح هذا القول، نقول قد تقررت عظمة الصحابي في قلوبنا وتقرر أنهم كلهم أثبات وعدول وثقات ولا شأن لنا بذلك، ولكن إذا نظرنا إلى مذاهب أحدهم فإننا نجعلها في الميزان تقبل الصواب والخطأ. أنتم معي في هذا ولا لا؟ طيب. ومنها أيضا أن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عن واحد منهم أنه أخذ ما زاد على القبضة. إن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يثبت عن أحد منهم فيما نعلمه والله تعالى أعلم أنه بعد التحليق أخذ ما زاد على القبضة، بل حتى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لم ينقل عنه أنه في الحجة التي حجها مع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ما زاد على القبضة، أخذ ما زاد على القبضة، لم نعرف ذلك في الحجة التي حجها مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كان من جملة تكميل النسك أخذ شيء من شعر اللحية لبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي يقول إيش؟ لتأخذوا عني مناسككم. فلو كان من جملة مناسك الحج أن يأخذ الحاج بعد التحلل شيئا من شعر لحيته لبينه لنا النبي عليه الصلاة والسلام. دل ذلك على أن ما فعله ابن عمر إنما هو عن اجتهاد، والاجتهاد خاضع للصواب وخاضع للخطأ. واضح هذا؟ طيب. وهناك وجه آخر، كم الرقم عندكم؟ الخامس. هناك وجه آخر وهو أن المحتجين بفعل ابن عمر ليتهم اقتصروا على الأخذ في كل سنة مرة، أن المحتجين بفعل ابن عمر ليتهم كملوا الاقتداء به في عدم الأخذ منها إلا في السنة مرة، لأنه لم يثبت عنه أنه كان يأخذ منها كل أسبوع ولا كل شهر، وإنما كان في كل نسك، كان في كل نسك رضي الله تعالى عنه وأرضاه يأخذ ما زاد على القبضة. ولكن المحتجين بفعله الآن قد توسعوا في هذا الاستدلال وجعلوه حجة لهم في الأخذ منها في كل أسبوع 3 مرات أو 4 مرات، فاستدلوا على أخذه مرة للأخذ منها كل مرة، واضح لي؟ ولم يستدلوا على تركه لها كل السنة على تركها ولو مرة، هم يستدلون بأخذه لهذه المرة على الأخذ من لحاهم كل مرة، ولم يستدلوا على تركها 11 شهرا على تركها ولو مرة واحدة. هذا مما يبين أن الذي يحتج بذلك على الأخذ بها كل مرة إنما غلب هواه فيها. غلبها هواه. طيب، والوجه السادس والأخير أن المتقرر عند العلماء أن كل فعل توفر سببه من يستطيع أن يشرع. أنا سأذكر القاعدة وأريد رجلا يفرع لي ما أنوي قوله. نقول أن المتقرر عند العلماء أن كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع تركه، يسمون قاعدة الترك. كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع تركه، يعني أن أخذ ما زاد على القبضة منها فعل توفر سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانت لحيته كثة وكانت تزيد على القبضة وكانت المقصات موجودة ولا لا، وكان الوقت متيسرا، ومع ذلك لم يثبت عنه في حديث واحد أنه أخذ. أنت معي ولا لا؟ طيب، إذن أخذ ما زاد على القبضة فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل. طيب، الأفعال التي توفر أسبابها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، فما المشروع عندنا؟ فعلها؟ الجواب تركها. أنتم معي بهذا؟ الجواب تركها. المسألة التي بعدها واضح الجواب يا أخواني عن فعل ابن عمر وغيره من الصحابة. المسألة التي بعدها لعلها إن شاء الله آخر شيء. ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أن هناك 10 خصال لا تنبغي في اللحية. ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أن هناك 10 خصال لا تنبغي في اللحية، يعني ينبغي للإنسان اجتنابها، وهي تتفاوت بين الكراهة والتحريم. هذه الخصال 10 تتفاوت بين الكراهة والتحريم. ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أن هناك خصالا 10 أو 10 خصال لا ينبغي فعلها في اللحية. وقولنا لا ينبغي، أنا اخترت هذه العبارة لأن الإمام النووي يقول يكره فعلها باللحية. هناك من الخصال ما هو حرام، ولذلك أقول لا ينبغي حتى يدخل تحتها ما هو محرم أو مكروه. الأول قال خضبها بالسواد، وقد تقدم شرح ذلك. خضبها بالسواد قد عرفنا أن ذلك من المحرمات والكبائر، نعم، أن ذلك من المحرمات. الثانية خضابها بالصفرة تشبها بالصالحين لا بقصد اتباع السنة، خضابها بالصفرة بقصد التشبه بالصالحين فقط لا بقصد اتباع السنة. نعم، لو خضبها بالصفرة لاتباع السنة هذا طيب، لأن خضبها بالصفرة ثبت عن ابن عمر ويرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا خضبها الإنسان بالصفرة لا بقصد التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا الاستناد، وإنما بقصد التشبه بالآخرين رآهم يفعلون ففعل، فإن هذا مما يكره. الخصلة الثالثة تبييضها بالكبريت استعجالا للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم. هذه عجيب، تبييضها بالكبريت استعجالا للشيخوخة، لماذا؟ لأجل الرياسة والتعظيم، لأن صاحب الشعر الأبيض مقدم غالبا في المجالس ومقدم غالبا في الكلام. هذا الرجل يستعجل الرياسة والتعظيم فيعمد إلى الكبريت، لا شيء يضع بين الشعر فتبيض الشعر بسببه. ثالثا أو رابعا نتفها أول طلوعها إيثارا للمرودة وحسن الصورة. هنا نقول نتفها وش حكمه؟ حرام، لأن أخذ أي شيء منها حرام. نقول نتفها، يقول نتفها أول طلوعها إيثارا للمرودة وحسن الصورة، يعني عكس الأول. الأول يبيضها يبي يصير سبيل، والثاني يصير صحيح، وكلها والله واقعة في الناس. الخامس نتف الشيب إن خرج فيها، نتف الشيب إن خرج فيها. السادس تصفيفها طاقة فوق طاقة ليستحسنه النساء وغيرهن، تصفيفها طاقة فوق طاقة ليستحسنه النساء وغيرهن. يجعل بعضها فوق بعض، يجعل بعضها، هذه تكون في اللحية الطويلة مدرجة. تصفيفها طاقة فوق طاقة، ما العلة؟ ليستحسنه النساء وغيرهن. الثامن عقدها، ولا السابع؟ السابع عقدها، وقد نهي عنه في حديث أبي رافع، ولا لا؟ يا أبا رافع لعل الحياة تبتوحي طولبك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته. وعقد اللحية كان معروفا عند العرب يقصدون به أمرين: الأمر الأول أنهم يجعلونها من باب التميمة، والأمر الثاني أنهم يقصدون به الفخر والخيلاء، لذلك لا يعقدها إلا رؤساء القوم، أما صغراؤهم فإنهم لا يعقدونها. الثامن وصلها بشعر آخر. طبعا ما حكم نقول عقدها محرم لأن بريء منه. طيب قال وصلها بشعر آخر، كذلك هذا محرم، وصلها بشعر آخر، يريدها أن تطول، يريدها أن تطول فيجعل لها شعرا آخر أو تركيبة أو شيء، يزودها بشعر آخر. تركيبه لباروك هذه اللحية طولون، أو يعقدونها منها هنا، يعقدون فيها شعرا آخر أيضا. طيب والتاسعة حلقها، قد تكلمنا عن ذلك. حلقها يقول الإمام النووي: إلا إذا نبتت للمرأة فيستحب حلقها، لأن اللحية من طبائع الرجال. يعني إذا تصورنا خروجها للمرأة. إذن هذا التاسع. العاشر يقول: النظر إلى سوادها أو بياضها من باب الكبر والخيلاء. النظر إلى سوادها أو بياضها من باب الكبر والخيلاء والإعجاب بالنفس. فهذه خصال عشرة ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أنها تكره في اللحية، ولعل هذا يكفينا إن شاء الله في هذا الدرس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية: الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان: www.السعيدان.com